فأشركوا بالله وعصوا الرسول، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم. وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين، فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم، وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شرح قول الشيخ عبد القادر الجيلاني: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، لشيخ الإسلام ابن تيمية. أشار شيخ الإسلام في رسالة العبودية لقول الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا، فأحببت نقل شرحه لها، لأن بعض المتصوفة حاول استغلال هذه الكلمة على غير مراد الشيخ عبد القادر رحمه الله. سئل شيخ الإسلام عن معنى قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، فأجاب: الحمد لله وبعد، فإن جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان، ونزيل الكفر بالإيمان، والبدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة، من أنفسنا ومن عندنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله، وعليه أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان، ويجاهد في سبيل الله، وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله. ليس للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلا على القدر، بل يفعل ما أمر الله ورسوله، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يحرص على ما ينفعه، والذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن، ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير، وعليه مع ذلك أن يستعين بالله، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن يكون عمله خالصا لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، وهذا حقيقة إياك نعبد والذي قبله حقيقة وإياك نستعين. فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور، وأن يكون مستعينا بالله على ذلك. وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما قدر من الخير، ودفع ما يريده الشيطان ويسعى إليه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه يدفع بالحق كإعداد القوة ورباط الخيل وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان البلاء، كما جاء في الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فالشر طارة يكون قد انعقد سببه وخيفة فيدفع وصوله. فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام، وطارة يكون قد وجد فيزال، وتبدل السيئات بالحسنات، وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير. وهذا واجب طارة ومستحب طارة. فالذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، والمقصود من ذلك أن كثيرا من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب وما قدره من الأمور التي ينهى عنها، فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم، وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان، بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تعالى قد قال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد. فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا ما لا يرضاه لنا؟ وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاء، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وقال تعالى بعد أمره بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن إذا كان صبورا شكورا يكون ما يقضى عليه من المصائب خيرا له، وإذا كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله كان ما قدر له من كفر الكفار سببا للخير في حقه. وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببا لما حصل له من الخير، فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه كما أمر الله ورسوله يكون سببا لما يحصل له من البر والتقوى والخير والثواب وارتفاع الدرجات. فهذا وأمثاله مما يبين معنى هذا الكلام، والله أعلم. تم تسجيل كتاب العبودية لابن تيمية، والحمد لله أولا وآخرا. وزارة المعارف، الأمانة العامة للتعليم الخاص، المكتبة المركزية الناطقة، الرياض، في 15 من شهر ربيع الآخر عام 1400 للهجرة. القارئ أبو المعاطي جمعة دهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.